إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قبل أن نشرع في تكملة التعليق على الرسالة جاءتني رسالة بعد الصلاة من مصلى النساء اشتكينا فيه أو فيها في هذه الرسالة ضجيج الأولاد وتشويشهم على المصليات بل حتى على المصلين ونذكر أن البث أكثر من مرتين ما يتعالج بهذا الموضوع المرأة التي معها الأولاد من سنتين ولا ثلاث ولا أربع غير مميز و قرأت منه لما أحضرته مرة ومرتين أنه يشوش ما يليق أن تبكي به مرة أخرى وزد على ذلك كما قلنا في هذه الرسالة المرة تأتي بابنها وتأتي بأبنه وزد على ذلك توسخ المسجد بما لا يليق فتات الأكل والبقحين حتى ب تركي حفاظات الولد اسمحوا لي عنها وهذا أمر غيري ما تأتي من المسجد وقرارها في بيتها خير لكن إذا جاءت المسجد إذا جئت تتعلم نقول هذا أيضا من الخير تخرج بالضوابط الشرعية وليس لزوجها أن يمنعها لكن لا تأتي إلى المسجد وتحدث في المسجد أمور محرمة غاية إتيانها ليس بواجب فكيف تأتي إلى المسجد لتستفيد فإذا بها تولي من المسجد آثمة وهذه أمور ينبغي أن تفطن لها نحن لا نقول هذه الكلمة النساء يجوش في المسجد لا المرأة تأتي المسجد لتتعلم دينها والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يمنع امرأته إلى المسجد لا تمنع إماء الله بيوت الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر لا نمنعهم لكن إذا كان في إتيانها من المفاسد فقراره في بيتها خير قراره في بيتها نرجو أن نجد أذنا صالحا أولا من النساء وثانيا من أزواجهم إذا كانوا حاضرين معنا لما جبت زوجتك تعرفي عنك ولد صغير وقالت هذا الولد صار يشوش المصليات ولا يشوش على النساء في مصلى النساء لا يسمعنا الدرس ولا يخشعنا في صلاتهن بسبب ابننا فقلها يا فلانة خير لك من تجلسي في بيتك ولا تؤذي المسلمين والمسلمات أسأل الله جل وعلا أن نجدني هذه الكلمة أذانا صافية وزيد على ذلك قلنا حتى المصلين يشتكون من ذلك المسجد تعرفون في مؤخرته القبة وعالي هي صفحة نحن في مقدمة المسجد مسافة طويلة كان 40 متر ومع ذلك يصرخ الولد فيزداد صوته مسجد عالي كان صلى فيشوش السنة في هذا أن الإنسان يخفف الصلاة الإمام يخفف الصلاة هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لكن ينبغي لولي هذا الولد ولأم هذا الولد أن تفضل من آخر وأن ابنها صار يشوش على المسلمين لهذا ينصح بعض علمائنا أن الابن الصغير غير المميز لا يحضر المسجد لأنه لا يدري ما يفعل من تصرفاته فكيف إذا جربي وعلم بأنه يشوش على المسلمين والمسلمات والله تعالى قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. فصل. ومن الأسباب الموجبة للصدور وزوال الهم والغم السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرور، وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه ردها، ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال، وأن ذلك حمق وجنون، فيجاهد قلبه عن التفكر فيها. وكذلك مصنف رحمه الله نبه على أمرين مهمين يتعلقان بسعادة المرء. أما الأمر الأول الذي نبه عليه فهو العناية بالأسباب، وهذا وإن كان مرة الإشارة إليه كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هنا ينبه على العناية بالأسباب، وهذا في قوله: السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم. الأحزان والهموم يا إخوان لها أسباب أيضا، الأحزان والهموم والغموم لها أسباب، مثلا من أسبابها الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي من أسباب ذلك، لأنها تكدر القلب والعياذ بالله. فيسعى الإنسان إلى أي شيء هنا؟ إلى الأسباب، إلى الأسباب التي يزيل بها الهموم والغموم. تعرف أن هذا السبب يجلب لك هما وغما تجتنبه وتحصل الابتعاد عنه. وفي مقابل ذلك قال: وفي تحصيل الأسباب الجالبة للسرور. تبذل الأسباب الجالبة للسرور. ولو تذكرون في مقدمة الكتاب لما ذكر المصنف أنواع الأسباب الدينية والطبيعية والعملية، قلنا الأسباب العملية هذه التي يعملها الإنسان ويسعى فيها، وقلنا من خلالها أن الإنسان متسبب في سعادته وشقائه. فلما يعرف أن هذه الأسباب التي يسر بها ويطمئن بها قلبه ويرتاح، نقول ينبغي أن تبذل مثل هذه الأسباب. وأسباب أخرى تجلب لك الهم والغم اجتنبها، فترى أنه يمكن أن يدفع عنه ما يأتيه بالهم والغم، وأن يحرص على ما ينفعه في سعادته وصلاح قلبه وطمأنينته وراحته وسروره، فهو متسبب في سعادته وشقاوته. فهنا الأمر الأول الذي نبه عليه المصنف أن الإنسان يتخذ الأسباب ويعتني بها، وهذا الذي جاءت به شريعتنا في جميع الأبواب. الإنسان يعتني بالأسباب، يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويتخذ الأسباب. وقلنا اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل، وهذا هو اعتقاد الوسط الذي هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، كما قال سبحانه وتعالى: فاعبده وتوكل عليه. فاعبده وتوكل عليه، يعني تأتي بالعبادة، وهذه سبب من أسباب نيل الخير ونيل الجنة، والتوكل على الله سبحانه وتعالى. تتخذ سببا وتوكل على الله جل وعلا. وقلنا إننا إذا اتخذنا السبب فإننا لا نلتفت إليه، تبقى قلوبنا معلقة بالله سبحانه وتعالى. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي وسط بين عقيدة أهل البدع والضلال. فمثلا الأشاعر يقولون السبب لا أثر له، يقول السبب لا أثر له، الإنسان يفعل ولكنه لا يفعل، فإرادة الله جل وعلا له إن كان كذا وكذا. وفي مقابلهم وهو نقيض قولهم قول المعتزلة: يغلون في الأسباب حتى يقول هذا إنما اهتدى من نفسه، ويلغون توفيق الله جل وعلا له. أما السنة والجماعة فلا، نتخذ الأسباب ونعتقد بأنها لا تنفع بذاتها، وإنما يبقى توكل العبد على الله سبحانه وتعالى، وما شاء الله جل وعلا كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. لكن يتخذ الإنسان الأسباب قبل ذلك، يتخذ الأسباب ويعتمد على الله سبحانه وتعالى، بل كما ذكرنا آنفا الاعتماد على الله يكون قبل بذل السبب وأثناء بذل السبب وحتى بعد بذل السبب، كله في جميع أحواله قلبه معلق بربه سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول الذي نبه عليه هو اتخاذ الأسباب. وأما الأمر الثاني نبه عليه بقوله: وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكن ردها، ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال، وأن ذلك حمق وجنون، فيجاهد قلبه عن التفكر فيها. يعني الأمر الثاني نبه عليه هو عدم الاشتغال بما وراء ذلك من الأمور المقدرة، تتخذ السبب وتوكل على الله وتستعين بربك سبحانه وتعالى. فإذا جاءك من الأمور التي قدرها الله ثم مضت عليك تم نفهمنا ينبغي لك أن تنساه، انسى الذي مضى، هذا الذي ينبغي، ولا تشغل فكرك به بالذي مضى، لأن ما مضى مضى ولا يمكن أن يعود ولا يمكن أن تتداركه، بل إنك تستفيد منه. الذي مضى يعتبر تجربة فتستفيد منه، خصوصا ما يتعلق باقتراف العبد للذنوب والمعاصي. إذا اقترف ذنبا مضى عنه فإنه يندم عليه، والندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة التي تستفاد، أن تعصيت الله جل وعلا فانظر إلى تلك المعصية التي عصيت الله جل وعلا بها، فينبغي أن تتوب الله جل وعلا. وأول ما ينبغي أن تفعل أن تندم، يقع في قلبك ندم على فعلك، والندم توبة كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني آكد شروط التوبة هو الندم، هذا هو معنى الحديث، الندم توبة. فيستفيد مما مضى. فإن الأمر الأول أن تبذل الأسباب متوكلا على الله جل وعلا، وما مضى من الأمور تنساه، هذه الأمور المقدرة التي قدرها الله جل وعلا وما مضى، فتبذل الأسباب ولا تنشغل بما وراء ذلك بما قدر الله سبحانه وتعالى، لأن الذي قدره الله جل وعلا نافذ لا بد، وما تشغل العبد به نفسه ماذا يصيبه؟ يصيبه الحزن، يصيبه الحزن كما قلنا، إذا شغل نفسه بمستقبل لا يدري ما يكون فيه يصاب بالهم والله المستعان. قال رحمه الله: وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله مما يتوهمه من فقر أو خوف أو غيرهما من المكاره التي يتخيلها في مستقبل حياته، فيعلم أن الأمور المستقبلة مجهول ما يقع فيها من خير وشر وآمال وآلام، وأنها بيد العزيز الحكيم، ليس بيد العباد منها شيء إلا السعي في تحصيل خيراتها ودفع مضراتها. ويعلم العبد أنه إذا صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل أمره واتكل على ربه في إصلاحه واطمأن إليه في ذلك، إذا فعل ذلك اطمأن قلبه وصلحت أحواله وزال عنه همه وقلقه. نعم، وهنا ذكر أمرا وهو تابع للسابق، الانشغال بالأمور، عدم الانشغال بالأمور المقدرة فيما مضى، وكذلك ما يتعلق بالمستقبل، ما يتعلق بالمستقبل فلا ينبغي أن يخاف الإنسان. ولهذا قال هنا: وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله من توهمه مما يتوهمه من فقر أو خوف أو غير ذلك. التفكر في المستقبل على هذا الوجه الذي يعنيه هنا المصنف رحمه الله تبارك وتعالى يضعف عن العمل، هذا يضعف عن العمل. ولهذا يجب على الإنسان لا يهتم بالمستقبل، أن لا يهتم بالمستقبل، لأن أمره لا يعلمه إلا الله. يخاف أن يأتيه كذا، ويخاف أن يصيبه فقر، ويخاف أن لا يوفق بذلك الشيء، ويخاف ويخاف. فإذا صار في قلبه مثل هذا الخوف من الأمور التي تكون في المستقبل، هذا يجد الهم في قلبه، والهم هذا هو بضد ما نرجو، نرجو السعادة وراحة القلوب وطمأنينتها. وإذا أصيبت القلوب بالهموم فإنه يناقض ما نرجو من السعادة التي نتيجة انشراح الصدور وسرورها. قال: فيعلم أن الأمور المستقبلة مجهولة ما يقع فيها من خير وشر وآمال وآلام. لماذا؟ قال: لأنها بيد العزيز الحكيم، بيد الله جل وعلا وحده. من ذا الذي يعلم ما يكون له في المستقبل؟ من ذا الذي يعلم له إلى أي شيء يصير؟ لا أحد يعلم المستقبل، هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. فلماذا تهتم بشيء أنت لا تعلمه ولا تدري ما يكون لك فيه؟ فإنك إذا فكرت فيه تصاب بالهم وأنت ترجو السعادة، فما ينبغي أن يجتمع هذان الأمران، ترجو السعادة ثم تتذكر في أمور المستقبل لا تدري ما يكون فيها ويصيبك من جرائها القلق والخوف والهم، فيحدث لك شيئا في قلبك أنت لا تريده ولا تحبه. قال: وأنها بيد العزيز الحكيم، ليس بيد العباد منها شيء إلا السعي في تحصيل خيراتها، إلا السبب، إلا اتخاذ الأسباب. أنت الذي عندك أن تتخذ السبب بأن تحصل على كذا وأن يكون لك كذا، أما أن يحصل أو لا يحصل أنت لماذا تهتم بها؟ اتخذت السبب وتوكلت على الله سبحانه وتعالى، فكن مطمئنا ومرتاحا مقبلا على امتحانك. درست واجتهدت خلال سنتك وعامك، حفظت، ثم هذا سبب عظيم اتخذته من يعلم أنك فعلت كذا فيكاد يقول لك أنت موفق، أنت ستنجح بإذن الله، أنت أخذت السبب ثم أقبلت على ذلك العمل. ما يكون في المستقبل ناجح ولا غير ناجح الله جل وعلا علمه، فلماذا تهتم به أنت؟ وإنه لا يصيبك لو وقع بخلاف مقصودك أنك لم تنجح في امتحان، لا يصيبك أبدا حزن على ما مضى، لأنك ما فرطت، اجتهدت وقرأت ودرست وحفظت، فاجتهدت اجتهادا على قدر وسعك وجهدك، فإنك لا تحزن على الذي مضى، فلا تحزن على الذي مضى ولا تهتم كذلك بأمر المستقبل، لا تعلم أنت ما يكون فيه. قال رحمه الله، قال إذا فعل ذلك اطمأن قلبه، صلحت أحواله، وزال عنه همه وقلبه. وترى أن هذا السبب الذي ذكره مصنفنا تم الإشارة إليه في أسباب أخرى مضمنة فذكر فيها الذي ذكره هنا رحمه الله تبارك وتعالى، وقد أخذنا في الدرس الماضي نفس الأمر، لكن ذكره لأن هذا أمر مهم، أمر مهم جدا، يتعلق أولا بما أشار إليه أولا، أن يتوكل العبد على الله، يتوكل على الله سبحانه وتعالى، يتخذ الأسباب، هذا من تمام توكله على الله جل وعلا، الأمور التي مضت وانقضت ينساها حتى لا يصيبه الحزن، الأمور التي في المستقبل لا يتيقن بشيء بما يكون فيها فإنه لا يهتم بها ولا يخاف مما يكون في المستقبل. إذا سلك الإنسان هذا المسلك يكون رأى سعادة عظيمة وشراحا في قلبه، يتوكل على الله، يتخذ السبب، ثم لا يلتفت الأمور الماضية، إنما التفاته إليها يكون على سبيل الاعتبار وأخذ العظة منها فقط، أما أن يتذكرها ثم يندم يقول ليتني فعلت كذا، أغلق باب عن نفسه، هذا يورث الأحزان. والأمر الآخر الذي يقابله، لا تهتم بالأمور المستقبلية، الله جل وعلا بها، أنت بعد اتخاذك السبب وتوكلك على الله خلاص، توكل على الله وسير على أمورك، جاء ما أراد أم لم يأتي، فأنت لا تبالي بهذا لأن تعلم أن هذا قدر الله لك، والخير فيما قدر الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى، وهذا الذي ذكرته هنا هو ملخص أو هو ما لخصه المصنف في مرض في الكتاب حين قال كن ابن يومك، كن ابن يومك، هذه الكلمة تجمع كل الكلمة التي ذكرته لكم، لما أقول لك كن ابن يومك لا تفكر فيما مضى، لا تهتم بالمستقبل، كن ابن يومك يعني اجتهد في تحصيل الخير في يومك، كيف تجتهد في تحصيل الخير؟ باتخاذ الأسباب وتوكلك على الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى، ومن أنفع ما يكون في ملاحظة مستقبل الأمور استعمال هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. وكذب من أنفع ما يكون هذا الدعاء في هذا الباب، والدعاء عموما، الدعاء عموما هو من الأسباب، أنت ترجو السعادة، ترجو انشراح الصدر، سلامة الصدور، وطمأنينة القلوب، صلى الله جل وعلا تسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدره، هذا مما ينبغي أن يحرص عليه المسلم، وهذا من توكله على ربه واستعانته بالله سبحانه وتعالى. ولكن المصنف هنا ذكر دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء عظيما اذا دعا به العبد ربه واجابه ربه سبحانه وتعالى وجد خير عظيم، خير عظيم يسره الله جل وعلا اليه اذا اجاب سبحانه وتعالى دعوه عبده بهذا الدعاء الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو به. قال صلى الله عليه وسلم، اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري. تأمل أول شيء، يسأل الله جل وعلا ماذا؟ أن يصلح دينه، اللهم أصلح لي ديني، كون المرء يكون مستقيما على طاعة الله جل وعلا، هذا بتوفيق من الله، هذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ليس بجدك ولا باجتهادك ولا بأي شيء، الموفق لك هو الله سبحانه وتعالى، ولهذا نسأل الله جل وعلا أن يصلح لك دينك، صلاح دينك يكون بأن تبتعد عن الذنوب والمعاصي والالتجاء الى الله سبحانه وتعالى، تلتجئ الله سبحانه وتعالى مثل هذا الدعاء العظيم اللهم أصلح ديني الذي هو عصمة أمري. تبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء أن من الأمور المهمة التي ينالها العبد أن يصلح الله سبحانه وتعالى دينه. قال اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. صلاح الدين هو أساس صلاح الدنيا، إذا صلح الدين فتصلح دنياك. قال الذي هو عصمة أمري، يعصمك من ماذا؟ إذا أصلح الله جل وعلا دينك فإنه يعصمك من الشرور، إذا أصلح دينك عصمك من الشرور سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي هو عصمة أمري، الذي هو عصمة أمري من الشرور ومما يخالف رضا الله سبحانه وتعالى. فمتى صلح دين العبد وجد خيرا عظيما، من جهة أن هذا هو بداية الصلاح والسعادة وبداية صلاح الدنيا، لأنه بصلاح الدين تصلح الدنيا وتأتي راغما. ثم من جهة أخرى إذا صلح الدين فإنك تعصم بإذن الله تبارك وتعالى من الشرور، حتى إذا زلت القدم ووقع الإنسان في الذنب الذي صلح دينه يبادر إلى التوبة والاستغفار، يقلب السيئة حسنة بعد أن كانت معصية يصيرها عبادة وقربة إلى الله يحبها الله سبحانه وتعالى، وهي التوبة. الله جل وعلا يحب التوابين. وصلاح الدين الذي يرجوه المرء، فالآن لما تقول اللهم أصلح ديني، اعلم أن صلاح الدين الذي ترجوه يتعلق بأن تكون العبادة التي تؤديها هي من الدين خالصة لله جل وعلا موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تسأل الله جل وعلا أصلح دينك، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك العبادة الصالحة التي فيها الإخلاص له والموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي العبادة الصحيحة التي يرجى أن تقبل عند الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، أصلح لي دنياي التي فيها معاشي. تأمل، قال فيها معاشي ولم يقل فيها قراري. الدنيا ليس في دار قرار، يعيش فيها إنسان فترة ثم ينصرف عنها يموت. فسأل الله جل وعلا أن يصلح لك دينك، أن يصلح لك دنياك في المدة التي أنت فيها، وهذا معنى قوله اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، لكن ليس معاشا أبديا، إنما هو لفترة وعما قريب نرحل عنه. فالفترة التي تعيش فيها أنت في هذه الدنيا تسأل الله جل وعلا أن يصلح لك دنياك فيها، تسأل الله جل وعلا أن يصلح لك أمرك فيها. ومن أعظم الصلاح أن لا يجعل رب العزة والجلال الدنيا همك، أن لا يجعل الدنيا همك. من صلاح الدنيا الذي سأل الله جل وعلا إياه في هذا الدعاء أن توفق إلى اغتنام الخير فيها وأن تجعلها مصرعة للآخرة، هذا صلاح الدنيا. نعم، فمثل هذه المعاني يتذكرها من يقرأ هذا الدعاء ومن يتلوه. وأصلح لي دنياي التي فيها معاش، قال وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، التي إليها معادي، التي إليها معاد، ولا مفر منه، لا مفر. وصلاح الآخرة إنما هو في الفوز الحقيقي، الزحزحة عن النار ودخول الجنة. لما تقول وأصلح لي آخرتي فإنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من الفائزين حقا وصدقا، ممن أنجاه من النار وزحزحوا عنه وأدخلوا الجنة، وهذا هو الفوز الحقيقي. فقوله صلى الله عليه وسلم وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، تسأل الله جل وعلا حين تعود في ذلك اليوم العظيم الذي لم نفر منه كما قلت أن يجعلك من أهل الجنة وينجيك من النار. هذه الكلمة تتضمن هذا المعنى، إصلاح الآخرة، هذا هو صلاح الآخرة. لأن الآخرة فيها حساب، فيها أهوال، فيها كربات، وبعد ذلك فيها من الموفقين من أهل الجنة، وفيه من يكون من أهل النار، وهؤلاء الأشقياء. صلاح آخرتك، صلاح آخرتك أن تكون في آخر الأمر من أهل الجنة ولا تكون من أهل النار، فضلا على أنك تكون في ذلك الموقف العظيم من الأخيار الذين يخفف عنه تلك الكروبات التي تكون في ذلك اليوم العظيم. قال: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، من صلى جل وعلا إذا أطال في عمرك يوم بعد يوم أنه يطول عمرك ويزداد عملك، عمل الصالح. كلما ازداد الإنسان في عمره وقد عبر أوقاته وأيامه ولياليه بالأعمال الصالحة كان خيرا له، كان خيرا له. نعم، حسنات يزيدها تثقل بها الموازين. وتأمل يقول صلى الله عليه وسلم: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. يعني إذا أطلت في عمري فاجعل طول هذا العمر بزيادة الخير. وخيركم من طال عمره وزاد عمله، كما قال صلى الله عليه وسلم. ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلين، أحدهما كان في الخير ومات شهيدا، وصاحبه مات بعده بسنة، وكان أقل منه في العبادة وفي الطاعة، والأول مات شهيدا والثاني بعد سنة مات لم يمت شهيدا. فرأى أحد أصحابه في المنام أن الثاني سبق الأول الشهيد إلى الجنة، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: أليس قد صلى بعده كذا وكذا وصام بعده رمضان طال عمره وحسن عمله؟ زاد صلوات، هذا الشهيد مات نعم، لكن هذا زاد بعده بصلوات، صلاة سنة كاملة، صلاة سنة كاملة. وزد على ذلك صام شهر رمضان. هذا ذكره صلى الله عليه وسلم عما يتعلق بأركان الإسلام، فما بالك بأعمال أخرى، بر وحسن خلق وغير ذلك. إذا صلح العمل فطول عمر الإنسان خير له، لأنه يزداد بالحسنات يزداد بالخير. وفي مقابل ذلك قال صلى الله عليه وسلم: والموت راحة لي من كل شر. يعني واجعل الموت راحة لي من كل شر. فإذا كان الإنسان يطول عمره ويسوء عمله فموته خير من حياته، لأنه إذا طال العمر وهو مستغزل في الشر، في الفساد، في المعاصي والذنوب، إنما هي سيئات تزاد عليه، وقد لا يوفق إلى التوبة منها. يطول عمر الإنسان فلعله يعرض للفتن فلا يثبت فيها، حتى يأتي عليه أن يقول: ليتني لم تلدني أمي. فلذلك أنت إذا سألت الله جل وعلا أن يطيل عمرك أن يطيله في الخير. هذه من الكلمات التي قد نقولها وندعو بها للناس. من الناس قد يرسل إليك فتقول: أطال الله في عمرك، أو تحب أن تستفتحه بكلام تكلمه في أمر فتبدأ وتقول: يا فلان أطال الله في عمرك. لا، قد يطول عمره بالشر فيكون وبالا على المسلمين. قل: أطال الله في عمرك، أطال الله في عمرك في طاعته، أطال الله في عمرك في طاعته، تقيد بها وهذا خير له. قال صلى الله عليه وسلم: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. أي واجعل الموت راحة لي من كل شر. قال رحمه الله: طبعا حين تأمل هذا الحديث وما فيه من المعاني الجليلة إذا أجابك الله جل وعلا إليها هي السعادة، صلاح دين، صلاح دنيا لا تجد فيها شيء ينغص معيشتك فيها، وصلاح الآخرة، فوز بالجنة هي السعادة الحقيقية وزحزحة عن النار. ثم تسقى جل وعلا أن يطيل عمرك في طاعته وأن يجعل الموت راحة لك من كل شر. قال رحمه الله: وكذلك قوله: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فإذا لهج العبد بهذا الدعاء الذي فيه صلاح مستقبله الديني والدنيوي بقلب حاضر ونية صادقة مع اجتهاده فيما يحقق ذلك حقق الله له ما دعاه ورجاه وعمل له وانقلب همه فرحا وسرورا. هذا ايضا دعاء عظيم. هذا دعاء المطلوب. دواء الكرب هذا الدعاء ان يقوله الانسان. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك ارجو. المعنى ارجو رحمتك، لكن ثمة تقديم وتأخير يفيد الحصر، يعني لا ارجو رحمة غيرك، ارجو رحمتك انت يا رب. اللهم رحمتك ارجو، فلا تكلني الى نفسي طرفة عين، لا تكلني الى تدبير نفسي والى ما ينفعها، لا تكلني الى ما ينفعني، الى نفسي طرفة عين. وطرفة العين هذا ادنى ما يمثل به في الزمن اليسير. طرفة العين هي ان تغلق الجفنين، الفوق الاعلى يطمع الاسم، تغلق عين رمش كما يقول بالعادي رمشة عين، هذه طرفة عين. تقول لا تكلني نفسي طرفة عين ولو هذه اللحظة يسيرة. وهذا يفيدك ان المرء اذا وكل لنفسه هلك، المرء اذا وكل لنفسه هلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تكلني الى نفسي الى تدبيرها وما ينفعها طرفة عين. فهلاك المرء يكون حين يكله ربه الى نفسه والعياذ بالله، حين يكله ربه الى نفسه. لعل هذا الانسان يضعف في عبادة قلبية جليلة، في عبادة التوكل، فيكره نفسه والعياذ بالله. بل قد يظهر على بعض الفاظ الناس: هذا بجدي واجتهادي، هذا بنفسي فعلته، وينسى بان الذي وفقه لهذا هو الله سبحانه وتعالى، وانما هو فعل اسباب منتخبه. هذا ان يخاف ان يكره نفسه فيهلك والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. قال: واصلح لي شاني كله. وطبعا تعلق الحديث بالباب ان الانسان اذا وكل نفسه اصابه الهم والغم، ما وجد السعادة، ما وجد راحة القلوب، طمأنينة الصدور، راحة وطمأنينة القلوب، راحة القلوب وطمأنينتها، ما وجد ذلك، لأنه وكل نفسه. فالمرء متى وكل إلى نفسه والعياذ بالله يلحقه الهم والغم. قال صلى الله عليه وسلم: وأصلح لي شأني كله، يعني يجعل شأني صالحا لا فساد فيه. وهذا قوله في قوله صلى الله عليه وسلم: كله تأكيد، وأصلح لي شأني كله، اجعله صالحا لا فسد فيه بوجه من الوجوه. قال: وأصلح لي شأني كله. وطبعا إذا صلح شأن الإنسان هل تبقى له هموم وغموم وأحزان؟ لا. هذا يكون الدعاء حين يقوله المرء يتذكر المعاني السابقة، الرسالة كلها مترابطة وما فيها، تتذكر بأن الأحزان هذه ينبغي، الأمور الماضية ينبغي لا تلتفت إليها، مقدرة، تستفيد منها فقط عبرات، تستفيد منها عبرات وعبر، والمستقبل لا تهتم به وتهتم بحاضرك، تبذل الأسباب وتتوكع الله جل وعلا، وزيد تستعين بالله جل وعلا بمثل هذه الأدعية تدعو الله سبحانه وتعالى. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله. فإذا أصلح الله جل وعلا شأنك كله فإنه لا يصيبك هم ولا غم ولا كرب ولا أي شيء. ختم صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء بقوله: لا إله إلا أنت. وهذا في تنبيه وإشارة إلى أنه لا يتم للمرء ما يرجوه، يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، ويسأله أن لا يكله لنفسه طرفة عين، ويسأله أن يصلح شأنه كله. لا يحصل المرء على هذه الأمور إلا إذا حقق هذه الكلمة، إذا حقق التوحيد وكان من أهل التوحيد، علم هذه الكلمة، قالها وعلم معناها وعمل بمقتضاها. فإن هذا الموحد الحريص على توحيده إذا دعا بمثل هذه الأدعية التي يحضر قلبه فيها وهو عالم بمعانيها ينتفع بها انتفاعا عظيما. وغير الموحد حتى ولو دعا بمثل هذا الدعاء فقد لا يكون له. فختمه صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء بكلمة التوحيد فيه التنبيه إلى هذا والإشارة إليه. قال رحمه الله: فإذا لهج العبد بهذا الدعاء الذي فيه صلاح مستقبله الديني والدنيوي، إذا صالح دينك وصلحت دنياك، هذا خير عظيم. والدعاء الذي قبل هذا تسأل الله يصلح لك دينك ويصلح لك دنياك التي فيها معاشك. قال بقلب حاضر، انتبهوا يا إخوان هذا أمر مهم. تقول هذا الدعاء الذي فيه خير لك في دينك ودنياك وفي آخرتك، تقوله بقلب حاضر، ليس بقلب الله، ليس نطق لسان وإقامة حروف دون أن يدرك الإنسان ما يقول، لا، بقلب حاضر ونية صادقة، ومنها ينبعث من النية الصادقة حسن ظنك بربك سبحانه وتعالى، تدعوه وترجو أن يجيبك، لأن سبحانه وتعالى وعد أنه إذا سأله عباده سبحانه وتعالى فإنه يجيبه تبارك وتعالى. كيف لا وهو الذي رغبنا جل وعلا في دعائه وحذرنا من عدم دعائه، من الذين يستكبرون، نكون من الذين يستكبرون عن دعائه سبحانه وتعالى. فإذا دعا الإنسان بقلب حاضر ونية صادقة قال مع اجتهاده فيما يحقق ذلك، بذل الأسباب، لأن دعاءك في استعانة توكل على الله. قلنا احنا لابد ان نفعل الأسباب، تجتهد في تحسين الخير، تجتهد في ان تصلح دينك وتصلح دنياك وان تصلح لك آخرتك بفعل الأسباب، ثم تسأل الله جل وعلا، وهذا في استعانة به وتوكل على الله، وهذا هو التوكل الذي ينبغي ان يكون عليه الإيمان. فعند الأسباب مجتهدين في تحصيلها، الأسباب الشرعية، ثم يتوكلون على الله جل وعلا ويستعينون به تبارك وتعالى. النتيجة تقول هذا الدعاء بقلب حاضر ونية صادقة، وقد بذلت الوسعى في تحقيق ذلك باتخاذ الأسباب، قال حقق الله له دعاء ورجاء، حقق الله له ما دعاه ورجاه وعمل له ما دعاه. فدعوت الله جل وعلا بأمور ترجوها وعملت لها، اتخذت لها الأسباب، قال وانقلب همه فرحا وسرورا، فيجد السعادة. ففي هذا الإشارة إلى مثل هذه الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها العبد ربه جل وعلا بقلب حاضر ونية صادقة باذل لأسباب تحصيل ما يرجو، فإنه يجد سعادة في هذه الحياة الدنيا، تزول همومه وغمومه بل تنقلب فرحا وسرورا. قال رحمه الله فصل ومن أنفع الأسباب لزوال القلق والهموم إذا حصل على العبد شيء من النكبات أن يسعى في تخفيفها بأن يقدر أسوأ الاحتمالات التي ينتهي إليها الأمر ويوطن على ذلك نفسه، فإذا فعل ذلك فليسعى إلى تخفيف ما يمكن تخفيفه بحسب الإمكان، فبهذا التوطين وبهذا السعي النافع تزول همومه وغمومه، ويكون بذل ذلك السعي في جلب المنافع ودفع المضار الميسورة للعبد. نعم، ويكون ذلك، قال ويكون بذل ذلك السعي في جلب المنافع وفي دفع المضار الميسورة للعبد، يعني كما ذكرنا آنفا يحرص على أسباب دفع الشر ويحرص على أسباب جلب الخير، يحرص على هذا ويحرص على هذا، وهذا كله يدخل في المعنى السابق وهو السعي في الأسباب الجالبة للخير والدافعة للشر. ولكن هذا متى يلتفت إليه الإنسان؟ إذا حلت عليه النكبات، إذا حلت عليه النكبات ولا أحد يسلم منها، من يسلم من النكبات تحل عليه؟ لا أحد. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم قد تعرض لها وحلت عليه مصائب ونكبات، فمن الذي يسلم بعده صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي يطمع في راحة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم من النكبات وغير ذلك؟ لا، وقع في نبينا صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر سبحانه وتعالى، فكلنا تقع على وزن. أنت إذا وقعت لك النكبات يقول لك المصنف ينبغي أن تسعى في تخفيفها، هي مصيبة حلت عليك، تسعى إلى تخفيفها بأن يقدر أسوأ الاحتمالات التي ينتهي إليها الأمر ويوطن على ذلك نفسه. كيف تخفف أنت من المصيبة؟ المصيبة وقعت، لا يمكن تدفعها، حلت عليك المصيبة في نفسك، في أهلك، في أولادك، في مالك، حلت عليك المصيبة. كيف الآن أن تتناسى هذا وهذه المصيبة لا تكبر عليك عيشك؟ ماذا تفعل؟ يقول لك المصنف هنا أن تغبر أسوأ الاحتمالات. أعطيكم مثال عظيم. إذا أصبت في دنياك انظر إلى أن أصبت في دينك، ماذا سيكون نظرك؟ إذا أصبت في دنياك الحمد لله محافظ على الصلوات، بر الوالدين، حسن خلق، أداء حقوق الإخوان، عيش طيب. أصبت في البلاء، مات ولد، ذهب مال، ماتت زوجة، إلى غير ذلك. أنت حين تقبل أسوأ الاحتمالات مثل ما ذكرنا آلفا تنظر النعم الأخرى التي أنت فيها، لكن هنا عبر عنها بتعبير آخر، تقبل أسوأ الاحتمالات. قال أنا أصبت في مالي، الحمد لله لم أصب في بلدي. قال أنا أصبت في دنياي، الحمد لله لم أصب في ديني. وش تولي تشوف مصيبة الدنيا مع أنك على خير في دينك؟ تراها كأن هذا شيء تسعى إلى تخفيفها، وهذا بما يخفف عنك. قال لو كان نظرني الله سبحانه وتعالى بعد أن كنت مستقيما صرت إلى ما هو الرضا والعياذ بالله. أيهما أحب، هذا ولا ذهب الدنيا؟ لا، تذهب الدنيا كلها ويبقى لدينك، هذا أحب إليك. فانظر كيف تخفف وطأة النكبة. بماذا؟ بالتفكر بما أنت فيه من الخير، وبما وبسلوكك هذا المسلك أن تقدر أسوأ الاحتمالات. رجل رزقه الله جل وعلا نقول 5 من الولد، مات له واحد، مات له ولد، أعطاه الله 5 وأخذ واحدا. المفروض المؤمن يصبر ويحتسب ويقول هذا قدر الله ويرضى به، لكن هي حقيقة النكبة، مصيبة حقيقة. كيف يخفف وطأة المصيبة؟ قال أنا أعطاني ربي 5، أخذ واحد، لو كان أخذ ربي 5 كيف كانت مصيبتي؟ لو كان أخذ لي 2، لو كان ماتوا 3، قال واحد مات، الحمد لله أبقى ربي. وهكذا، هذا مما يخفف وطأة المصيبة عليه. يعني. ولكن أعظم شيء ما ذكرته أولا، إذا كان الإنسان صاحب خير وصلاح، فبقاء ديني مما يخفف عنه وطأة ما يصيبه فيه. دنيا وقس على هذا أمثلة كثيرة في مجتمعنا ونتقلب فيها، يصاب الإنسان بمرض مما يخفف عليه وطأة هذه المصيبة التي حدث عليه المرض. قال هو مرض أصبت به في عضو من أعضائي، أصبت به في يدي، حتى ولو قال الأطباء إن اليد تقطع، تقطع اليد، بقيت يد أخرى، بقيت رجلان أسير بهما ويد أخرى أعمل بها. قال هذا مما يخفف الوضع. قال قدر الله، قال تقطع جميع الاطراف. كيف يكون شعور الانسان مع الناس؟ قال جميع الاطراف، تقول لي ما تمشي، ما تاكل بيدي، ما لي حتى شيء، لكن انت في يد واحده فقط. قال الحمد لله نزلت عندي يد اخرى، ناكل بها واقضي بها شؤوني حتى نقدر نسوق بها. فيقول الان هذا يخفف عني وطأة المصيبه التي حلت بي. قال رحمه الله تعالى: فإذا حلت به أسباب الخوف وأسباب الأسقام وأسباب الفقر والعدم لما يحبه وأسباب الفقر والعدم لما يحبه من المحبوبات المتنوعة، فليتق ذلك بطمأنينة، فليتلقى ذلك بطمأنينة وتفضيل للنفس عليها، بل على أشد ما يمكن منها، فإن تفضيل النفس على احتمال مكاره يهونها ويزيل شدتها، وخصوصا إذا أشغل نفسه بمدافعتها بحسب مقدوره، فيجتمع في حقه تفضيل النفس مع السعي النافع الذي يشغل عن الاهتمام بالمصائب، ويجاهد نفسه على تجديد قوة المقاومة للمكاره مع اعتماده في ذلك على الله وحسن الثقة به. فإن توقين النفس على احتمال المكاره يهونها ويزيل شدتها. فالإنسان إذا وطن نفسه على هذا الذي ذكر المصنف احتمال المكاره، يوطن نفسه واحتمال المكاره بالصبر، هو مؤمن، نفس مؤمنة، فتصبر على ما قدر الله جل وعلا. وكما قلت مما يخفف وطأة المصيبة والمكروه الذي حل عليها أن يقدر أسوأ الاحتمالات، وكذلك أن ينظر في باقي النعم التي عنده حتى يشكر الله سبحانه وتعالى عليه، فيصبر على ما حل عليه من النقمة ويشكر الله جل وعلا على النعمة، وإذا وازن بينهما خفت وطأة تلك النقمة التي نزلت عليه وتلك النكبة والمكروه الذي حل به. فيوطن نفسه المؤمن، يوطن نفسه على ذلك. وطبعا احنا لما نقول يوطن نفسه ما كانش انسان يقول فيها الشدة، لا هي فيها شدة، جاءت مصيبة فيها ألم، ولذلك كما يعرف العلماء الصبر، الصبر هو حبس النفس عن الجزع والسخط، هذه حبس النفس، حبس الجوارح أن تقضم الحدود والألسن عن تقول ما لا يرضى الله جل وعلا عنه وغير ذلك، حبس النفس. لكن قد يكون في داخل النفس شيء من الألم، هذا لا يتنافى مع الصبر، لا يتنافى مع الصبر. لكن قول لي أخي، حين نجد الألم من جراء المصيبة ونحن قد سلمنا أمرنا لله وصبرنا عن ما حل بنا، فلنعلم علم يقين أنها دنيا، والدنيا فيها بلاء، فيها شدة، وأنت مؤمن راحتك في الجنة، ترتاح حين تضع قدمك في الجنة، هذه راحتك. أما في الدنيا خصوصا المؤمن، لأن الدنيا حفت بالمكاره، وأنت مؤمن فينبغي أن توطن نفسك أصلا على أن الدنيا فيها ابتلاء بالنسبة لك، فيها امتحان وفيها تمحيص وفيها ما يدل على ثباتك أم لا، وعلى صدق استقامتك أم لا. فإذا وطن الإنسان نفسه ابتداء أن هذه الدنيا لا تمتحن إلا كبات، فلا يأتيك كإنسان آخر يقول أنا لا أصاب بالبلاء، عندي المال، عندي الصحة، عندي العافية، عندي كذا، فلما يقع في شيء مصيبة يحسها أمر عظيم، ولعلها شيء هين فقط، لو كان معه الدين والإيمان لرآها شيء يسير. ومع ذلك نقول إنها دنيا وفيها بلاء، وهي حفت بالمكاره والشهوات، وراحة العبد المؤمن إنما هي في جنة عرضها السماوات والأرض، صلى الله جل وعلا يجزيهم إياهم من أهلها. قال رحمه الله: ولا ريب أن وآخر ما ذكر المصنف قال: مع اعتماده في ذلك على الله وحسن الثقة به، وهذا أهم شيء، هذا أهم شيء، حسن ظنك بالله على ما قدره عليك من هذه المكارم والمصائب، قال فيها خير ذنوبها قتله، ولعل الأعمال الصالحة تقصر على أن تكفره، فابتلاني الله جل وعلا حتى يكفر عني ذنوبي، حتى الشيء اليسير، حتى الشوكة، حتى الشوكة في مشاكلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بالنسبة للمؤمن فيها خير، تكفير للسيئات، وإن لم يكن تكفير للسيئات فهو رفعة في الدرجات فهو خير، فلماذا يفزع الإنسان من المصائب؟ ولعله يوم القيامة حين يرى وجوه الصابرين يتمنى أن يكون ممن ابتلوا في الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: يتمنى أهل العافية لو أن جلوده قرضت بمقاليض من حديد لما يروا من عظم أجور أهل البلاء. رأوا ماذا أعطى الله جل وعلا للصابرين، وهم كانوا أهل عافية في الدنيا، يتمنون أن يرجع للدنيا فتقطع جلودهم مقاليض من حديد، الجلد من اللحم، وقلوا أصبر، لأنهم أجور عظيمة وجدوها يوم القيامة. وهكذا الإنسان يستعين بهذا على تقضي نفسه عن مكاره والمصائب. فلماذا تحزن على الذي مضى؟ ولماذا تهتم بالمستقبل؟ ولماذا يصيبك بغم؟ الغم على أمر قد حل بك في حاضرك، ادفع عنك كل هذا. أنت عندك إيمان، ولهذا يا إخوان قلت لكم إن أعظم سبب الاستعادة هو الأول الذي بدأ به المصلي، الإيمان والعمل الصالح. قال رحمه الله: ولا ريب أن لهذه الأمور فائدتها العظمى في حصول السرور وانشراح الصدور، مع ما يهمله العبد من الثواب العاجل والآجل، وهذا مشاهد مجرد، ووقائعه مما جرده ووقائعه ممن جرده كثيرة جدا. نعم، يعني يشير هنا رحمه الله إلى أن هذا الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى فيه فائدة عظمى في حصول سعادة المرء وحصول سروره. قال رحمه الله: وهذا مشاهد مجرب، ووقائعه ممن جرده كثيرة جدا. تجد في قصص من سبق كيف كانوا يقابلون البلاء، من أنفس الكتب التي يجد فيها الإنسان قصصا عن الخيار من عباد الله سبحانه وتعالى، سير أعلم البلاء للإمام الذهبي رحمه الله، يقرأ في تراجم ثم يجد شيئا مما يذكر عنه في سيرته فيستفيد منه استفادة عظيمة. لو تقرأ مثلا الكتاب وتركز على هذه القضية، قال نقرأ تراجم هؤلاء ابتداء من الصحابة إلى من بعدها طبقة بعد طبقة، تقرأ وقال أنا أركز على هذه القضية، أولئك الذين حصلت منهم هذه التجارب العظيمة، ابتلوا بالبلاء العظيم ومع ذلك صبروا وطنوا أنفسهم على تحمل تلك المكارم، الذي كان على ألسنتهم ودعاء الله جل وعلا حالهم هو توكلهم على ربهم سبحانه وتعالى، بادرين أسباب دفع الهم والغم وجلب الخير والسعادة. فيقرأ الإنسان ويجد هجبا في هذا الموضوع. ولهذا المصنف ما قال هذه الكلمة هكذا فقط، إنما لعلها عن أمر كان في واقعه من أناس حدثوا أو ذكروا له ذلك. ولهذا قال رحمه الله: وهذا مشاهد مجرب، مشاهد مجرب، ووقائعه بمن جربه كثيرة جدا. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية، بل وأيضا للأمراض البدنية، قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة، والغضب والتشوش من الأسباب المؤلمة، ومن توقع حدوث المكاره وزوال المحاب. أوقعه ذلك في الهموم والغموم والأمراض القلبية والبدنية، والانهيار العصبي الذي له آثاره السيئة التي قد شاهد الناس مضارها الكثيرة. من أعظم العلاجات أمراض القلوب، مباشرة لما تسمع هذه الكلمة أمراض القلوب، إحنا نتكلم عن السعادة. السعادة هي راحة القلوب، طمأنينة القلوب، سرور القلوب، لا نتكلم عما يعالج أمراض القلوب التي تكدر معيشة العبد. قال رحمه الله تبارك وتعالى: بل وأيضا للأمراض البدنية، ليس القلب فقط، حتى الأمراض البدنية. قال: قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة، والغضب والتشويش من الأسباب المؤلمة. القلب هذا العضو، هذه المضغة، قوتها على الخير وثباتها عليه فيها منافع للعبد، ترجع أولا على صلاح قلبه، وثانيا على صلاح بدنه. ولهذا المصنف رحمه الله ما قال هذه الكلمة هكذا وانتهى. هذا عالم دقيق يعلم بأن صلاح القلوب وقوة، أن قوة القلب فيها صلاح للقلب ذاته، وهذا هو المراد، بل فيها صلاح حتى للبدن. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. انظر إلى التراب، ألا وهي القلب، تراب بين البدن وبين القلب. ولهذا لما قال: بل وأيضا للأمراض البدنية، تعلم بأن صلاح القلوب واستقامتها له تأثير على الجوارح، له تأثير على الجوارح، من جهة أن القلب إذا صلح الجوارح تصلح، فلا تفعل إلا خير، لا تفعل المعاصي والذنوب إذا صلح القلب، تصلح الأبدان، تصلح الجوارح. إذا قوي الإيمان في القلب فإن الجوارح كذلك تتبعه، إذا استقام القلب تستقيم الجوارح. ومن جهة الأمراض البدنية، صلاح القلوب، صلاح القلوب هو صلاح للأبدان. حتى في الطب لما يتكلم عن الدم، قال: ما هي أسباب الشلل، موت بعض الأعضاء؟ قال: قد لا يسلها الدم، يتخفل الدم. من المسؤول عن بخيل الدم في بدن الإنسان؟ قال: القلب. إذا كان القلب قويا يضخ الدم، لا يصيب المرء شلل، يصيبه شلل نتيجة ضعف، من أسبابه ضعف القلب، لا يضخ الدم قويا. هذا مثال فقط، وأهل الطب أعرف منا بهذا المثال، أن للقلب تأثيرا في صلاح الأبدان، أن في القلب تأثيرا في صلاح الأبدان. ثم الترابط بين صلاح القلب من الجهة النظرية عند الأطباء لها تعلق بصلاحه من جهة التي نبحثها ونتدرسها. صلاح القلوب بالإيمان بما يكون في القلب من قوة عظيمة وثبات عن الخير، فإن هذا القلب يكون نشيطا. ولو تقارن، ما أدري إذا كان فيه تجارب كما ذكر بعض أهل العلم، تقارن بين قلب المؤمن الذي ملأ قلبه إيمانا، وبين قلب من كان قلبه كالبوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، قالوا: قد تجد حتى التأثير على البدن فيه، على صحة البدن وصلاح البدن فيه، تفرق فرق بين القلبين. ولهذا المصنف رحمه الله تبارك وتعالى يقول بأن قوة القلب لها تأثير على صلاح القلب، وكذلك حتى على البدن. فالترابط بين صلاح القلب الذي نرجوه، فيصلح القلب من الجهة النظرية، ويصلح أيضا البدن فيكون تبعا له. كما أن القلب إذا استقامت الجوارح على الطاعة، فكذلك إذا كان القلب سليما من الناحية الطبية يصلح بدن العبد كذلك. فقال: قوة القلب قال: قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة. وهذه الأفكار السيئة لا شك أنها تؤثر في القلب تأثيرا عظيما. وإذا ضعف القلب، إحنا لما نتكلم الآن عن قوة القلب والحرص على الأسباب التي تقوي القلب، فإذا ضعف القلب يأتي الأمر العكسي الذي ذكره المصنف، تصيبه الهموم والغموم والأكدار والخطرات والوساوس وغير ذلك. ولهذا تأمل، قال بعد ذلك: قال والغضب، قال وعدم انزعاجه وانفعاله والخيالات التي تجلب والأفكار السيئة والغضب، يعني وعدم الغضب. لأن الإنسان إذا غضب، الغضب الذي يؤثر على أي شيء؟ يؤثر على عقله، والعقل إنما هو في القلب، أم لهم قلوب لا يعقلون بها. فعقل الإنسان في قلبه، فإذا غضب الإنسان وسعى مع مقتضيات الغضب ولم يستجب لنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله للرجل: لا تغضب ربا مرارا، لا تغضب، لا تغضب، يعني هو نهي عن ذات الغضب ابتداء والابتعاد عن الأسباب التي تغضب الإنسان. فإذا وقع الإنسان في الغضب وهذا أمر قد لا يتحكم فيه، تكون الوصية: لا تغضب، يعني لا تستوصي مع مقتضيات الغضب، فلا تشعر رأيت شيء ولا سمعت شيء ولا قيل لك شيء، فإذا بك قد انتفخت أوداجك واحمر وجهك. وبعد ذلك ماذا يأتي؟ تأتي أفعال استجابة لهذه الحالة، قد تقول كلاما قبيحا، قد تلجأ إلى الضرب، تلجأ إلى القتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك في هذا الحال بعد غضبك: لا تغضب، يعني لا تستقصر مع مقتضيات الغضب، بدل اذهب، راح توضأ، غير الهيئة التي أنت فيها من قيامنا جلوس، نعم، من قيامنا جلوس، من جلوس من اضطجاج، غير المكان الذي كان من كان فيك معه سببا لغضبك، انتقل عنه وذهب الى مكان اخر حتى لا تستفسر مع مقتضيات الغضب. الشاهد ان الغضب له تعلق بالعقل، الاغلاق الذي يكون في العقل ياتي من جهتين، ياتي من جهه الفرح الشديد ومن جهه الغضب الشديد. الاغلاق الذي يصير فيه الانسان لا يدري ما يقول، لكأنه سكران او مجنون، يبلغ مبلغ اما من الفرح، الفرح ايضا يصيبه المرأة بالإغلاق، الرجل الذي قال من شدة فرح: اللهم أنت عبدي وأنا عبدك، قال هذه الكلمة ولا يدري ما يقول، قالها من أي شيء؟ أخطأ من شدة فرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الإغلاق يأتي من شدة الفرح، والإغلاق أيضا يأتي من شدة الغضب، الإغلاق يأتي من شدة الغضب. فالغضب له تأثير على العقل الذي هو في القلب، فلو تأثر على القلب. ولهذا المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ذكر حال الإنسان بالغضب ليست كحاله في حال السكون إذا سكت عنه الغضب. موسى عليه السلام ذكر الله جل وعلا نبأ وخبره في كتابه وتغير حاله بين الغضب، أو أفعاله بين الغضب وعدمه لما سكت عنه الغضب، لما رجع إلى قومه ضمان أسفه ألقى الألواح، ولما سكت عنه الغضب أخذ الألواح عليه الصلاة والسلام، مما ينبه بتحدي تغير حال المرء، والغضب يؤثر عليه، ومما يؤثر عليه الغضب يؤثر على عقل الإنسان، ولهذا التأثير يكون مختلفا، لعله يكون شديدا يصل إلى درجة الإغلاق، رجل غضب غضبا شديدا حتى بلغ به درجة الإغلاق، حتى قيل له: إنك طلقت زوجتك، يقول: اتق الله أنا ما طلقت زوجتي، يقول: طلقت زوجتك، قلت هي يقول: أنا أنت طالق، فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق فيها. هذا لا يسمى طلاقا، لأن هذا قد بلغ مبلغا من الغضب، ليس الغضب الخفيف الذي يعرف الإنسان فيه ما يقول، الخفيف الذي يعرف فيه ما يقول، فإن تصرفاته التي يفعلها هذا العبد الذي صابه هذا الغضب الخفيف يتحمله طلاقا أو غير ذلك. واختلف العلماء في الوسط، إذا كان الغضب وسطا بين الأمرين، بين درجة شديدة وهي الإغلاق، وبين خفيف يتحمل تعتبر في تصرف هذا العدل، اختلفوا فيها هل هذا الغضب يلحق بالأول أو يلحق بالثاني. قال رحمه الله: ومتى اعتمد القلب على الله وتوكل عليه ولم يستسلم للأوهام ولا ملكته الخيالات السيئة ووثق بالله وطمع في فضله، اندفعت عنه بذلك الهموم والغموم، وزالت عنه وزالت عنه كثير من الأسقام البدنية والقلبية، وحصل للقلب من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه. فكم ملئت المستشفيات من مرضى الأوهام والخيالات الفاسدة، وكم أثرت هذه الأمور على قلوب كثيرين من الأقوياء فضلاً عن الضعفاء، وكم أدت إلى الحمق والجنون. والمعافى من عافاه الله ووفقه لجهاد نفسه لتحصيل الأسباب النافعة المقوية للقلب الدافعة لقلقه. نعم، هنا هذا الكلام الذي ذكره المصنف يشير فيه إلى أمر بديع. سبحان الله، لما تكلم عن القلب وقوة القلب وأثر هذه القوة على قلب الإنسان وعقله، أسباب الانهيارات العصبية، أسباب زوال العقل، أسباب الإغماء الذي يقع الإنسان، سببه هو ضعف القلب. نتأمل في حالنا اليوم، وسائل الراحة كثيرة جدا متنوعة، مع ذلك لا يجد الناس راحة. ما زال الناس في المستشفيات مثل ما قال المصنف يبحثون عن دواء للأمراض والأوهام والتخيلات والانهيارات العصبية والأزمات النفسية وغيرها، مع أن وسائل الراحة متوفرة لو تقارنها بالزمن القديم غير موجودة. لكن من سلف بالزمن القديم يقولون إننا في سعادة عظيمة، لو علمناها الملوك أبناء الملوك لجلدنا عليه بالسيف. وش هذه السعادة؟ سعادة في هذا الدين العظيم. الناس اليوم مع توفر وسائل الراحة عنده المال يروح يسافر إلى أي بلد، يقضي عطلة مطمئن مع أهله على شاطئ البحر ولا في غابة، أنواع الأكل تأتيه، ومع ذلك يقول لك والله بيت الصلاة كسافرة، حافظ على الصلوات، حافظ على الطاعات، وأنت أصلا منحرف يا لله. بعد الناس عن دين الله مع توفر وسائل الراحة أدى به من عدم راحته وعدم انشراح صدورهم وطمأنينة قلوبهم. والله المستعان. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، اي كافيه جميع ما يهمه من امر دينه ودنياه. نعم، كافيه جميع ما يهمه من امر دينه ودنياه، يعني الذي يتوكل على الله سبحانه وتعالى كفاه سبحانه وتعالى شرور الدنيا وشرور الاخره. اذا توكل على الله احسن التوكل على الله، كفاه الله شرور الدنيا وشرور الاخره. اما الدنيا بعد ذلك فتاتيه مهيئه. الذي توكل على الله سبحانه وتعالى يزيل عنه الهموم والغموم، وتاتيه هذه الدنيا وهي راغمه كما قال صلى الله عليه وسلم. فقلت: من توكل على الله سبحانه وتعالى كفاه شرور الدنيا والاخره، وبعد ذلك تاتيه الدنيا وهي راغمه. قال رحمه الله: فالمتوكل على الله قوي القلب لا تؤثر فيه الأوهام ولا تزعجه الحوادث، لعلمه أن ذلك من ضعف النفس ومن الخبر والخوف الذي لا حقيقة له، ويعلم مع ذلك أن الله قد تكفل لمن توكل عليه بالكفاية التامة، فيثق بالله ويطمئن لوعده، فيزول همه وقلقه، ويتبدل عسره يسرا، وترحه فرحا، وخوفه أمنا. فنسأله. قوة القلب التي أشار إليها رحمه الله تبارك وتعالى هي من أعظم علاجات أمراض القلوب، بل والأمراض البدنية كذلك. قوة القلب وعمله تكون بأي شيء؟ بالتوكل على الله سبحانه. كما قال رحمه الله: فالمتوكل على الله قوي القلب. فإذا أراد إنسان قوة في قلبه، تلك القوة التي تؤثر على انشراح قلب على طمأنينة قلبه وراحته وعلى راحة بدنه أيضا، إنما تكون بتوكل العبد على الله سبحانه وتعالى. وكذلك كما أشار رحمه الله عدم الاستسلام للأوهام، فلا يستسلم للأوهام، وإنما يكون ابن يومه، لا يبالي بما في المستقبل ولا بما مضى، بل يعتبر منه ويمضي، وما يكون في يومه فيه متخذا للأسباب متوكلا على الله سبحانه وتعالى، فبهذا يقوى القلب بإذن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: فنسأله تعالى العافية، وأن يتفضل علينا بقوة القلب وثباته، وبالتوكل الكامل الذي تكفل الله لأهله بكل خير ودفع كل مكروه وضير. آمين. قال رحمه الله: فصل. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، فائدتان عظيمتان. نعم، هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها ولا يعاديها، هو يقصد من الزوجة مؤمن مؤمنة لا يبغض زوجته ولا يعاديها لأجل أي شيء، لأجل خلق سيء رآه منها، لأجل خلق سيء رآه منها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، بل قد يرضى منها أخلاقا كثيرة لكن خلق واحد فقط رآه منها، أيكون هذا سبب لبغضك لها ومعادتك لها؟ هذا ليس من العدل والإنصاف أبدا. إذا تكلم عن عدل والإنصاف هذا مش من العدل والإنصاف. العدل والإنصاف يفضل أن يتوازن بين الأمرين، بين ما تجد منها من خير وبين ما وقع من شر. خلق واحد يهدم أخلاقا كثيرة، لا أبدا، ليس من العدل ولا من الإنصافية. ولهذا المصنف قال: الحديث فيه فائدتان عظيمتان، إحداهما الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب والمعامل وكل من بينك وبينه علاقة واتصال، وأنه ينبغي أن توطن نفسك على أنه لا بد أن يكون فيه عيب أو نقص أو أمر تكرهه، فإذا وجدت ذلك فقارن بين هذا وبين ما يجب عليك أو ينبغي لك من قوة الاتصال والإبقاء على المحبة، بتذكر ما فيه من المحاسن والمقاصد الخاصة والعامة، وبهذا الإغضاء عن المساوئ وملاحظة المحاسن تدوم الصحبة والاتصال وتتم الراحة وتحصل لك. نعم، لأنه كثير من الأشياء التي تقع تتسبب في ضيق الصدور والهموم والغموم مثل هذه الأشياء، يرى الإنسان من زوجته شيئا سيئا، تحصل له من صديق حبيب بعض الإساءة، من أخيه المؤمن يرى منه شيئا مشينا تجاهه، ما هو المستفيد من الإنسان؟ احنا حبينا أن نزيل الهموم والغموم، إنسان شاف من مرته حاجة مش مليحة ولا ذات شيء مش مليح فتلقاه يغضب، والغضب هذا قد يؤثر على قلبه ويذهب عقله ويصاب بالهموم والغموم بعد ذلك، أو يصاب بالأحزان ونحو ذلك. دواء هذا أن يقارن الإنسان بين الحسنات والسيئات، توازن بين الحسنات والسيئات. طبعا يا إخوان، هذه الموازنة مش موازنة على النقد، الموازنة باب النقد بدعة ضلالة لا تجوز. لما نبدأ ننقد الإنسان في جرح والتعديل نذكر حسناته نذكر مساوئه، ما فائدة ذكر الحسنات؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل قال: بئس أخو العشيرة، من ذكر حسناته؟ وسألته فاطمة من تتزوج أنه خطبها معاوية سكتوا كل من له، والآخر ضراب للنساء قال: انكحي أسامة. في باب النقد لا يذكر الحسنات، قل فلان فيه من الضلال كذا وكذا ينبغي ان يحذر، هذه غايته. وش نقول فلان عنده كذا وكذا لكن عنده شيء من الحسنات وعنده فضل في الدعوه وعنده كذا؟ لا ابدا، ليس من اجل السلوك. في باب النقد ليس ثمه موازنه في الحسنات ولا مجمل ولا مفصل، وانما نتكلم في باب التعامل. عندك الان زوجه اصحاب، المسلك الذي ينبغي ان تتخذه كما قال المصنف رحمه الله ان تقارن بين الحسنات والسيئات. هذه زوجة رأيت منها خلقا سيئا، قارنه بالأخلاق الحسنة، فينغمر ذلك تلك الإساءة في تلك الحسنة. قال: هذه المرأة اليوم نط كذا ولا جبت ضيوف، ما تهرطيش، المكلة ما جاتش مليحة، ما حمرتليش وجهي معطيها. ومن بعد إلى ما بداهاش غير بتشناها، ما عجبوش الحال، مش النافع عليها. والرسول قال: خيركم خيركم يا أهلي، وهذا جلب السنة في هذا الباب. كي شخصيا نقول مرتك هذه شحال قضيه جابها مش حال مره طيبه شحال والله بزاف عجبنا الماكله وكذا وكذا، هي علاش ما تجعلش هذه في هذه المغموره؟ وقس على ذلك، هذا مثال مكتوب. القاعده في هذا تاتيك منها اساءه فتقارن الاساءه بالحسنات، اذا وجدت حسنات عظيمه فلا تلتفت الى تلك الاساءه. هكا حقيقه فليعيش الانسان، يعيش في واقعه في مجتمعه، لانك اي واحد تصاحبه حتى هذه الزوجه والاصحاب والاحباب إلا وتجد في ذلك النقص. ولهذا المصنف هنا قال رحمه الله قال: وأنه ينبغي أن توطن نفسك على أنه لا بد أن يكون فيه عيب أو نقص أو أمر تحكمه أو أمر تكرهه، فأنت كيف تسير مع الناس؟ وإن كان الحديث ذكر فيه صلى الله عليه وسلم الزوجة ينطبق على الجميع، على تعاملك مع أحبابك مع أصحابك مع خلانك مع إخوانك في الله، تتعامل معه بهذا التعامل، وهو العدل، وهو العدل الذي ينبغي لسير عليه الإنسان، والذي أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فمن العدل أن يوازن الإنسان في هذا الأمر حتى لا يصاب بالهموم والغموم والأحزان والأحباط والقلق بسبب ما رأى من أقرب الناس إليه من الإنسانات. بل حتى سبحان الله لما تأتي توازن وتقول: هذه المرأة قد كثرت سيئاتها على حسناتها، ما هو المسلك؟ المسلك يكون من النصح لأخذ بيدها: قال أكثرتي، فعلتي كذا وكذا، ولنتحمل، ينبغي أن تعود إلى رشدك، وكذلك بالنسبة لأخيك ولصديقك، تنصحه وتبين له أنه قد أكثر في هذا الباب، وقد أكثر من الإساءات، حتى لا مما من إساءته أكثر من حسناته. مش ابتداء الإنسان يدفع، قال اذهب عني، لا، نصح. هذا هو شأن المؤمن الذي هو مرآة أخيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند البخاري في أدب الأطفال، فإنه يكون مصلحا لإخوانه، يستشعر لك أن هذا الذي بين يديه هو نفسه، فيقول: أريد أن أصلح نفسي، وهو يصلح أخاه. مش ابتداء قال: رأيت منك كذا وكذا تتبعه، لا، بل يصلح الإنسان، ولعل هذا أقرب ما يكون إلى العدل. ولا شك أن من الأخلاق الفاضلة التي تدعونا إلى التعامل في مثل هذا الباب خلق العفو الذي حثنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، الصفح والعفو. أكثرت هذه الزوجة من الإساءة أن تعفو وتصفح. ولما نتكلم يا أخوان الإساءة، مش إساءة تتعلق بفسق وفجور، لا، ثلاث لا يجيب الله دعواتي منهم من تحتهم امرأة سوء المطلقة. نحن نتكلم على امرأة صالحة، الميزة الأساسية عندها والعنوان الرئيسي عندها حين نسألك عنها تقول: الله عندي امرأة، اللهم بارك. لكن المرأة هذه فيها قصور، خلقت من ضلع وإلها معوج، فلا بد أن تستمتع بها وبها عوج. كذلك الإخوان الذي معك ومن تحبهم في الله سبحانه وتعالى، لا بد أن تجد منهم شيئا من النقص، ولا أكثر عنك في باب الإساءة بالعفو والصفح. كرر نفس الغلط، العفو والصفح هو الذي تقابل به، تعبد الله سبحانه وتعالى به. قال رحمه الله تعالى: الفائدة الثانية. طبعا الشاهد من كلام المصنف رحمه الله حين قال: فقارن بين هذا وبين ما يجب عليك أو ينبغي لك من قوة الاتصال والإبقاء على المحبة، يعني يقول: قارن بين الحسد، هذه الإساءة التي الآن تشكو منها حتى لا يصيبك الهم والغم من جرائها، قارنها بما نلت من هؤلاء من زوجة أو إخوان من الحسنات العظام في هذا الباب. فإنه إذا وجدت البغضاء لأجل ذلك الخلق الذي رأيته يزيلها الإنسان بماذا؟ بذكر المحاسن التي نالها من إخوانه. قال رحمه الله تعالى: الفائدة الثانية وهي زوال الهم والقلق وبقاء الصفاء والمداومة على القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة وحصول الراحة بين الطرفين. ومن لم يسترشد في هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بل عكس القضية فلحق المساوئ وعمي عن المحاسن فلا بد أن يقلق ولا بد أن يتكدر ما بينه وبين من يتصل به من المحبة ويتقطع كثير من الحقوق التي على كل منهما المحافظة عليها. يعني ملخص الكلام: إذا تجاوز الإنسان عن الإساءة يرتاح قلبه، وحتى ولو تكررت يقابلها بالعفو والصفح، فإن هذا من أعظم ما يدفع عنه تلك الأمراض، القلق والهموم والغموم والأكدار تدفع عنه، ما يبقاش إنسان حال. أتخيل الإنسان يجعل نصب عينيه تلك الإساءة، والله في نام قال لي تلك الكلمة ما رقدش البارح، الكلمة اللي قالها ليش ما رقدش؟ لأنه أصابه ماذا منها؟ حزن يا جنب سميع، إساءة سميع من فلان، ما كنت متوقع أن فلان يقولها، ليش فلان معصوم؟ مش معصوم، قال هذه الكلمة، تجاوز عنها، اصفح عنه، ثم أنت حتى تخف وطأة الكلمة عليك، قال الله عمر ما قال، سبحان الله قلتها بلسانك، قلت عمر ما قال لي، الآن قال، يعني لما قلت غلطة صغيرة 0.01% في حسن تعاملك مع تعامله معك، هذه تهدم كل شيء، لا ما تهدم يا إخوان. لذلك روح اقعد مهني، قال خويا هذا قال كلمة وأنا أقصى شيء قلت غلط وأنا مسامحه وأعفو عنه وأصفح، لكن ترجع هذه المسألة. ومن بعد ذلك يبدا لك التجسس والتحسس والتلصص وتزيد فيها وكذا قال كذا وقال كذا وتكبرها ودخل فيها النمامين والقتاتين ويجعل من حبه غربه، وبعد ذلك انت تقطع العلاقه وتزال وعلاقة تزول بينك وبين أخيك، بل حتى بينك وبين زوجتك يدخل في ذلك شياطين الإنس وشياطين الجن يحرصون على ذلك حرصا. فكل هؤلاء الجنود المجندون للتفرقة بين الأحبة وبين المرء وزوجه تعينهم أنت بشيء لو عالجته بهذا الحديث وبالسنة لكان خيرا. وأنا دائما أقول يا إخوة أن نتأسف أن نجد مثل هذا الخلل في من يدعي أنه على السنة وأنه يطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم مستقيما على شعره. لما تطبق السنة فيها أشياء كثيرة، لما تستقيم على دين الله جل وعلا وعلى هذا المنهج الربي المبارك، هذا المنهج بجميع جوانبه. تأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم في العبادات فنؤديه كما أداها، في أخلاقه، في تعاملاته، في تصرفاته، في جميع الشؤون أسوتنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتخير الإنسان شيئا دون شيء من ذلك. قال رحمه الله: وكثير من الناس ذوي الهمم العالية يلقون أنفسهم عند وقوع الكوارث والمزعجات على الصدر والطمأنينة، لكن عند الأمور التافهة البسيطة يغلقون ويتكدر الصفاء. والسبب في هذا أنهم وطنوا نفوسهم عند الأمور الكبار وتركوها عند الأمور الصغار، فضرتهم وأثرت في راحتهم. فالحازم يوطن نفسه على الأمور القليلة والكبيرة ويسأل الله الإعانة عليها، وألا يكله إلى نفسه طرفة عين، فعند ذلك يسهل عليه الصغير كما سهل عليه الكبير، ويبقى مطمئن النفس ساكن القلب مستريحا. يعني كما أن الإنسان يتدرج من الشيء الخفيف اليسير حتى يرقى إلى الأعلى، يمكن يستفيد مما هو كبير فيحرص عليه ويستطيعه، فإنه بذلك يسلي نفسه عن الأمور الصغار. قال: من الأمور الكبيرة استطعتها، فكيف بالأمور الصغيرة؟ لا شك أنك تقدر عليها، فتذكر نفسك وتسليها حتى تحرص على أن تصبر حتى على الأمور التي في نظرك أمور تافهة، ولكن قد تنقص معيشتك. لأن يا إخوة الآن نتكلم عن السعادة، فيجتنب المرء كل ما ينقص معيشته في دينه ودنياه أمورا كبيرة ولا أمورا صغيرة، حتى الشيء التافه لا يحقره هذا الموفق من عباد الله، فيسعى إلى دفعه وإلى إزالته. وما ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى هو نوع من الأنواع التي تعرض للمرء وتسبب في تعاسته، وهو ما يتعلق بتعامله مع زوجته، وذكر الحديث لذلك، ويلحق به تعامله مع إخوانه ومع أصحابه وأحبابه وإخوانه في الله تبارك وتعالى عموما. فإنه ينبغي أن يسير في التعامل معه على ضوء هذا الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: إن رأيت من أخيك خلقا سيئا فلا تنسى أخلاقا حسنة أخرى قد رأيتها منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا، إن ربنا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.